السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة بإذن الله تعالى في قراءة كتاب السنة للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الخلال، وهو من أكبر كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ومن أوثق هذه الكتب، حيث أنه حوى الكثير مما نقل عن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة وغيره من الأئمة، وذكر فيه أبوابا كثيرة شاملة لمعظم مسائل الاعتقاد. والكتاب فقد كثير منه، والمخطوطة الوحيدة للكتاب موجودة في المتحف البريطاني، وعسى الله عز وجل يسر العثور على باقي الكتاب. القطعة الموجودة هذه تمثل قرابة 2150 حديث وأثر وقول، وأيضا الشيخ جزاه الله خير الشيخ عادل يعني استدرك وجمع بعض ما تيسر له من الكتب الأخرى، قرابة 260 أثر أيضا، فأصبح المجموع دون 2500 حديث وأثر مما جمع في كتاب السنة للخلال. وألحق به جزاه الله خير أيضا رد على الجهمية الإمام أحمد، وأيضا جزء في السنة لغلام الخلال، وسمي غلامه وكان من ألصق الناس به ومن أرواح عنه، نعم، مثل ما ذكر في غلام ثعلب وغيره. نعم، نبتدئ بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أنبأنا أحمد بن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وأخبرني أحمد بن الحسين ابن حسان قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده السلطان عفى الله السلطان تنبغي سبحان الله السلطان، يعني في الحث عليها. نعم، والعمدة في ذلك هو الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله عز وجل به في كتابه من طاعة أولي الأمر. نعم، وعلى هذا درج أهل السنة، وخالف في هذا الخوارج والمعتزلة، خوارج والمعتزلة الذين يرون السيف على أمة محمد. نعم، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك بالأدلة والآثار والمسائل الكثيرة بإذن الله تعالى. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها فقال ولد العباس يعني خلفاء الدولة العباسية أقوم للصلاة، لأن المشهور عن بني أمية هو تأخير الصلاة، ورد في ذلك آثار حتى جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون الجمعة قبيل غروب الشمس، صلاة الجمعة وليس العصر، الجمعة تؤخر إلى قريب إلى قبيل غروب الشمس. نعم، فقال ولد العباس أقوم للصلاة وأشد تعاهدا للصلاة من غيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا، يعني صلاة العيد والأضحى تقام معهم ولا يفتات عليهم، يأتي إنسان يقول أنا رأيت الهلال وسوف أفطر لوحدي، لا، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وأخبرني يوسف موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين. نعم، وأخبرني يوسف موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها، قال نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم

إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج. نعم. أخبرنا أبو نعيم الهمذاني بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته عن أحمد بن حنبل قال رأيت السنة معلقة بعثمان رضي الله عنه، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أن أباه حدثه قال لابن الكلب والمظفر رسولي الخليفة أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. نعم، يقول هذا الكلام قاله الإمام أحمد رحمه الله لما أرسل إليه الأمير بالجند ليتثبتوا ممن اتهمه بأنه يخفي في بيته بعض العلوية. هذا كان في زمن المتوكل. في زمن المتوكل لما فرج الله عز وجل عن أهل السنة وخمدت بدعة الجهمية جاء من يحاول إغار صدر الإمام والخليفة على الإمام أحمد، فقال إنه أحمد مختفي ويخبئ في بيته بعض العلويين يبايعهم بالخلافة دونك. فأرسل الخليفة من تأكد من هذا، فرد عليه الإمام أحمد بما سبق. نعم. أخبرني علي ابن عيسى بن الوليد أن حنبل حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل في هذه المسألة قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. نعم، وهذا في أيضا نفس الأمر في زمان المتوكل رحمه الله. قال حنبل وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. نعم، في الحاشية قال في لسان العرب الأثر الاسم من آثر يؤثر، إذا أعطى أراد أن يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والاستئثار الانفراد بالشيء. نعم، وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله وإني لا أدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. قال البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وقال سفيان إني لا أدعو للسلطان يعني بالصلاح، ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم. وفي الزهد لأحمد قال عمر بن الفضل سألت أبا العلاء والحجاج في عباءة فقلت يا أبا العلاء أسب الحجاج؟ فقال أدع له بالصلاح فإن صلاحه خير لك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمرنا وأن يجعله من أنصار الدين والسنة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال إني لا أدعو له بالصلاح والعافية، وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل الإسلام. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا مردوية سمعت الفضيل يقول النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم الرافضي رأس الجسر وكان ضرب الحد، فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السرور، فقال لي إن أبا هريرة قال لإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في حل، إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا. فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المقتول رحمه الله. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية. طيب، هنا يقول في أحداث سنة 241 نقل عن كتاب المنتظم وهو لابن الجوزي، كتاب كبير في التاريخ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، قال وفيها ضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم 1000 سوق، وكان السبب في ذلك أنه شهد عليه أكثر من 17 رجلا بشتم أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنه، وأنهي ذلك إلى المتوكل، فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد وعبد الله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط، فإذا مات رمي به في دجلة ولم تدفع جيفته إلى أهله، فضرب ثم ترك في الشمس حتى مات، ثم رمي به في دجلة. لا رحمه الله. وهنا قال جعفر المقتول، وسبب وصفه بالمقتول لأن ابنه قتله. قد قال الخلال: سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن علي قال: قال أبو صفوان، أبو صفوان رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لمن هذه؟ قال: لابن المنتصر، لأنه قتلني. وتدري لما قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. نعم أستاذ. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: قال أبو عبد الله: جعفر المتوكل غير معتقد لمقاله، يعني غير معتقد لمقالة من كان قبله في القرآن. نعم، لا شك أنه خالفهم، لأنه كانوا يقولون أن القرآن مخلوق، والمتوكل خالفهم في ذلك ونصر السنة. قال: وحدثنا الدوري قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. وكما يروى في الأثر: كما تكون يولى عليكم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي وعمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها، لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا، فأحيا سننا قد أميتت وشرع شرائع قد درست. رحمه الله. قال عمي: ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال: لقد أمات على الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر. قلت: فتراه من أولي الحق؟ قال: ليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، فقد أظهر ما أظهر، وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه. قال هنا في الحاشية: وهم ثلاثة خلفاء قد تتابعوا على إظهار مسألة خلق القرآن وامتحان الناس على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وهم المأمون، وهو أول من أظهر ذلك وأسس له، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم رفع الله عز وجل هذه المحنة على يد المتوكل رحمه الله كما تقدم. والذي يظهر أنه يريد ها هنا الخليفة الذي يقال له المأمون، فإنه أول من أحدث هذه المحنة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: باب في العباس والدعاء. نعم. عباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب وفضائله، والعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد ولاة الأمر في زمان المصنف رحمه الله. أخبرنا يحيى بن جعفر قال: أنبانا عبد الوهاب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك. قال: فغدا وغدونا معه، فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه البزار وقال: هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن ثور إلا عبد الوهاب بن عطاء، ولا نعلم أحدا تابعه الوايت، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا نعلم مكحولا أسند عن قريب غير هذا الحديث، وهذا الحديث عندي ليس له أصل، فأظنه حدث به أيام الرشيد لأنه أعطاه شيئا. وانظر علل ابن أبي حاتم. نعم، إلى آخره. وقول ابن معين إنه موضوع. نعم. لماذا أورده المصنف؟ معروف أنه في باب الفضائل يتساهلون ويريدون بالإسناد، ومن أسند لك فقد أحالك. أخبرنا يحيى قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني، وقال: من سب العباس فقد سبني. نعم، الحديث في مسند الإمام أحمد وفي فضائل الصحابة أيضا. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفص عن أبي مجلز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العباس صنو أبي، فمن آذى العباس فقد آذاني. صنو شبيه، إن عم الرجل صنو أبيه مثل. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا عمرو ابن أبي المقدام، وكما قال الله عز وجل: صنوان وغير صنوان. وهنا قال وفي كتاب العين: صنو فلان، صنو فلان أي أخوه لأبويه وشقيقه. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبانا عمرو ابن أبي المقدام عن يحيى بن مسقلة عن أبيه عن موسى بن عمر قال: أصاب الناس قحط، فخرج عمر بن الخطاب يستسقي، وأخذ الحباء وأخذ العباس فاستقبل القبلة فقال: هذا عم نبيك، جئنا نتوصل بالصاد هكذا، نتوصل به إليك فاسقنا به، فما رجعوا حتى سقوا. نعم، الحديث في البخاري ولفظ عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. نعم، وفي الرواية الأخرى قال: يا عباس قم فادعو. نعم، وهذا الحديث ليس فيه أي حجة لأهل البدع ولا للمشركين الصوفية من التوسل بالأموات، فالعباس رضي الله عنه كان حيا، وعمر توسل بدعائه وفضله رضي الله عنه وسابقته وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وطلب منه وهو حي قادر يستطيع الدعاء، فاستسقى لهم رضي الله عنه، استسقوا معه. وهذا بل هو هذا الحديث حجة على المشركين، لأنه لو كان يجوز التوسل بالأموات للجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جانب المسجد، في بيته بجانب المسجد، ومع ذلك لم يتوسلوا إليه ولم يطلبوه ولم يستسقوا به، بل استسقوا بالحي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حجة على المشركين وليس حجة لهم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا ابن جريج عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العباس أسعد الناس بي يوم القيامة. أخبرني محمد بن حسين قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان ابن عمرو أبو عمرو السكسكي قال حدثني عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حفزه ما بعده ما هو أشد منه، أكثر أمير وشر تأمير. قال أحمد: اللهم رضنا. أخبرني عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا أحمد. نعم، وهذا أبو القاسم البغوي، عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي أبو القاسم قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عمرو بن قيس قال حدثني عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حفزه بعده ما هو أشر منه، أكثر أمير وشر تأمير. قال أبو عبد الله: اللهم رضينا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. نعم، كذا في الأصل، والذي يظهر أنها رضينا كما في الرواية السابقة. نعم، وأخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن نعيم ابن ذي حباب

عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر، وقال في بعضها قيل له فيها يحرمون من الفيء والعطاء، قال: قاتلهم. قال: أما ما صلوا فلا. وقال في بعضها: سلوا سيوفكم وبيدوا خضراءهم. فقلت: فما القول في ذلك؟ قال: الكف، لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم، قال: تجاهد معهم. قول هنا الكف يعني يكف عنهم ولا يقاتلون. أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال: حدثني خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: لقريش عليكم من الحق ما اؤتمنوا فأدوا، وما حكموا فعدلوا، وما استرحموا فرحموا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال أحمد: لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث. نعم، وهذا الحديث أيضا أعله ابن أبي حاتم في العلل وغيره. باب الإنكار على من خرج على السلطان. أخبرنا جعفر المخرمي قال: حدثنا مذكور قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا أبو المعلى العطار قال: كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة قد تخمرت فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبا فطرف لها، فقلت له: سبحان الله، تطرف لها وهي منك غير محرم؟ فقال: إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. قال: مذكور. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال سعيد بن جبير: لم يرضى فعله. نعم، هنا أيضا حاشية لعل الأخوة يقرؤونها فيما بعد حتى لا نطيل عليهم بالدرس، فيها فائدة. ونقول في إنكار أهل السنة على من خرج على السلطان، قال هنا قوله: لم يرضى فعله، لعله يشير إلى ما وقع منه يعني بن جبير رحمه الله في فتنة ابن الأشعث، فقد شايعه في خروجه على الحجاج، فكان يرى كفره. عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت على الحجاج؟ قال: إي والله ما خرجت عليه حتى كفر، إلا أن أئمة السنة في عصره وبعده لم يحمدوا صنيعهم وجعلوه ذلك هفوة وزلة، ومن كان معه ممن شارك في هذه الفتنة. قال ابن عون: كان مسلم بن يسار عند الناس أي، وكان الحسن يعني البصري أي دونه. لما وقعت الفتنة يعني فتنة ابن أشعث خف مسلم فيها وأبطأ عنها الحسن، فأما مسلم فإنه أي اتضع، وأما الحسن فإنه ارتفع. ولهذا ندم أهل العلم والفضل الذين دخلوا في هذه الفتن. فهذا عمرو الشعبي رحمه الله لما جيء به بين يدي الحجاج فهذا عمرو الشعبي رحمه الله لما جيء به بين يدي الحجاج سلم له بالإمارة، ثم اعتذر إليه بقوله: أيها الأمير، إن الناس أمروني أن أعتذر إليك بغير حق، وأيم الله لا قلت في مقام هذا إلا حقا، قد والله سعرنا عليك الحرب واجتهدنا كل الجهد فما ألونا، ولقد نصرك الله علينا وظفرك بنا، فإن سطوت علينا فبذنوبنا وما كسبت أيدينا، وإن عفوت فبحلمك عنا وبعد الحجة علينا. فقال الحجاج: أنت والله أحب إلي قولا ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من دمائنا فيقول: والله ما فعلت ولا شهدت، فقد أمنت عندنا يا شعبي فانصرف. وقال قال حماد: ذكر أيوب السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث وكانوا بالمئات، فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم يقتل إلا ندم على ما كان منه. قال: وصحب أبو قلابة مسلم بن يسار إلى مكة، فقال له: يا أبا قلابة، إني أحمد إليك الله أني لم أطعن فيها برمح، يقوله مسلم بن يسار، ولم أرمي فيها بسهم، ولم أضرب فيها بسيف. قال: فقال له أبا عبد الله: كيف بمن رآك واقفا؟ فقال: هذا أبو عبد الله يعني مسلم بن يسار، والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. قال فبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئا. نعم هذا صحيح. بعض الناس ينظر إلى أهل العلم فينبغي أهل العلم أن لا يخفوا في الفتن، وأن يثبتوا وأن يلتزموا بالكتاب والسنة، وأن يلتزموا بما عليه أهل السنة والجماعة من الصبر ومن الدعاء بالهداية والصلاح لهم والإعراض عن الخوض في الفتن. قال أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال: قلت لابن الكلب صاحب الخليفة: ما أعرف نفسي مذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أرى الصلاة خلفهم وأعتد إمامته ولا أرى الخروج عليهم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم، يعني في الفتنة. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم، وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيت ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. نعم هذا قوله قول غيره من أئمة السنة، الصبر في الفتنة، الصبر على الجور، الصبر على الأثرة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، إن إذا قامت الفتنة ذهب الدين وقطعت السبل ولم يأمن الناس لا على دمائهم ولا أعراضهم ولا أموالهم، ولم يستطيعوا أن يقيموا شعائر الله. قال: وأخبرني علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق، والواثق هو الذي امتحن الناس أيضا بعد المعتصم وقتل أحمد الخزاعي، أحمد بن نصر الشهيد رحمه الله، قال: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، يعني هذا كلام الواثق ويدعو إلى إلى القول بخلق القرآن والكفر. قال: فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا. هذا كلام إمام راسخ، مع أن اللي أتوه ناس فقهاء، يعني ليسوا كل فقهاء بغداد، يشار إليهم ومعروفين، مع ذلك ما يثبت في هذه الفتن إلا مثل أحمد رحمه الله، إمام راسخ. قال: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود وذكر كلاما لم أحفظه، قال هنا في الحاشية: لعل حنبل يقصد ما رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف، قال ابن مسعود: إنها ستكون هنات وهنات، فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له غيرا، وفي لفظ تغييرا، أن يعلم الله أنه له كاره. أخبرنا عبد الملك الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: لما قتل الوليد ابن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام، أصله كوفي سديد عقله، قال لخلف ابن حوشب لما وقعت الفتنة: اجمع بقية من بقي واصنع طعاما. فجمعهم فقال سليمان: أنا لكم النذير. كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. نعم، يقول الوليد بن يزيد بن عبد الملك الملقب بالفاسق، قال ابن كثير: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي، بويع له بالخلافة بعد عمه هشام، قتل سنة 26 و100، ووقعت فتنة عظيمة بين الناس بسبب قتله وهو خليفة لفسقه وقيل زندقته. كان هذا الرجل مجاهرا بالفواحش، مصرا عليها، منتهكا محارم الله عز وجل، لا يتحاشى من معصية، وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من دين الله، فالله أعلم، إلى آخره انتهى. مع ذلك قال: اجمع بقية من بقي واصنع طعاما. فجمعا فقال سليمان، يعني الأعمش: أنا لكم نذير. كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. قال: فأخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال: حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان، فذكر مثله سواء. قال القاسم قال أحمد: انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه. نعم، رحمه الله وغفر له. طيب، ولعلنا نقف عند هذا الأثر على الباب ترك الجمعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما علمنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.